وعلينا أن نعلم أن أسماء الله عز وجل منها ما يدل على الإثبات ومنها ما يدل على النفي، منها ما يدل على التحميد على إثبات صفات للعزيز الحميد سبحانه وتعالى، ومنها ما يدل على النفي أي على تنزيه الرب سبحانه جل وعلا. فمثال الأول اسمه الرحمن الرحيم، فهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر يدلان على صفة الرحمة، فهما يثبتان لله عز وجل صفة الرحمة، وكاسمه الخالق والخلاق والرازق والرزاق يدلان على صفة الخلق وعلى صفة الرزق. فهذا النوع الأول وهو الأسماء التي تدل على صفات للعزيز الحميد، وهو ما يسمى بالتحميد أي إثبات الكمالات لله سبحانه، ومنها ما يدل على النفي أي على التنزيه، ومنه اسمه السبوح والقدوس والسلام، فإنه السبوح المنزه عن كل عيب، القدوس المطهر من كل نقص، السلام السالم سبحانه وتعالى ذاتا وصفات سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه الأسماء الثلاثة تدل على تنزيه الله عز وجل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فلا ينسب إليه عيب ولا يلحق به نقص، وله كل كمال سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسماء كما ذكرنا اسمه السبوح، وهذا الاسم لم يرد في القرآن وإن وردت مشتقاته كثيرة في أكثر من 87 موضعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حتى إن في القرآن 7 من السور تسمى بالمسبحات، هذه السور المسبحات هي التي افتتحت بتسبيح رب الأرض والسماوات، وهذه السور ابتدأت بالتسبيح مصدرا وفعلا ماضيا وفعلا مضارعا وفعل أمر. فأما المصدر في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفعل الماضي سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وأما المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وأما الأمر سبح اسم ربك الأعلى، فالتسبيح هو التنزيه، فننزه الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه جل في عليائه، نسبحه ونقدسه وننزهه. فجاء بالمصدر سبحان، وبالفعل الماضي سبح، وبالمضارع يسبح، وبالأمر سبح، لإيجاب ذلك على جملة البشر أنه عليهم أن يسبحوا الله بكرة وعشية، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فيجب علينا أن نسبحه آناء الليل وأطراف النهار بالقلب وباللسان وبالأفعال والأعمال سبحانه وتعالى. فلم يرد اسمه السبوح في القرآن، وإن وردت مشتقاته بجميع صورها، ولكن ورد في السنة الثابتة الصحيحة فيما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عليهم رحمة الله ورضوانه عن أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليها وعلى أبيها وأمها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا الذكر الذي يستحب لكل مصل أن يأتي به ركوعا وسجودا، أن يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي على تقدير أنت والخطاب للرب الأعلى، سبوح مسبح منزه قدوس مقدس مطهر، وأنت رب الملائكة وهم الخلق النورانيون، ومنهم الروح الأمين جبريل أو رب الروح التي جعلها الله عز وجل في أبدان خلقه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنت السبوح وأنت القدوس وأنت رب الملائكة والروح. ففيه إثبات ثلاثة أسماء لله جلت قدرته، اسمان يدلان على النفي وعلى التنزيه لله سبحانه وتعالى، واسم شامل لجميع صفات الكمال سواء صفات الذات أو صفات الفعل. فأما السبوح فيأتي معناه وهو من التنزيه، وأما القدوس فمثله من التقديس بمعنى التنزيه والتطهير، وأما الرب فهو السيد المالك الخالق المربي. ولذلك جل أدعية الأنبياء باسمه الرب سواء إضافة أو إطلاقا، كرب العالمين أو رب الملائكة والروح، أو أتى إطلاقا: أما الركوع فعظموا فيه الرب. فاسمه الرب سبحانه وتعالى السيد المالك الخالق، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالرب هو الخالق، هو السيد، هو المالك، هو المربي لخلقه بصنوف النعم ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى. فالسبوح من التسبيح، أي التنزيه، أي التقديس، أي التطهير. فهو سبحانه وتعالى ننفي عنه كل عيب ونقص وكل ما لا يجوز، ولا يثبت له إلا كل كمال وجمال وجلال لربنا جلت قدرته سبحانه وتعالى. سواء أكان السبوح فعول بمعنى اسم الفاعل، أي أنه الطاهر في ذاته، الطاهر في صفاته، الطاهر في أفعاله سبحانه وتعالى، أو هو السبوح فعول بمعنى اسم المفعول، سواء كان بمعنى المنزه أي الذي تنزهه الخلائق سبحانه، أو هو المسبح الذي يسبح الخلق جميعا بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن فالخلق جميعا يسبحون بحمده سبحانه وتعالى: يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي معه مع داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، الجبال تسبح والطير تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كان الحصى يسبح في يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الطعام يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، الجمادات تسبح بحمد ربك سبحانه، وكذلك الطير والحيوان، وكذلك كل بني الإنسان. ولذلك قال الإمام ابن كثير كما في التفسير عند هذه الآية من سورة الإسراء: الآية عامة في الحيوانات والنبات والجمادات، الآية عامة في كل شيء. أما الجماد فدال على أن للجماد حياة، وأنه يتكلم وينطق ولكن بلغة لا نفهمها، وذلك دلت عليه آيات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي من خشية الله سبحانه وتعالى، فقال جلت قدرته عن الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل الأصم يخشى الرب سبحانه وتعالى ويسبح بحمده. وكان حجر يسلم على النبي بالنبوة، وجذع النخلة حن حنين الطفل، أي بكى بكاء شديدا لفراق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبات، وكذلك جنس الحيوان، وكذلك بنو الإنسان حتى الكافر، فإنه مسبح بحمد ربه شاء أو أبى، طوعا أو كرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الكافر والمؤمن الجميع أسلم مقادته لله جلت قدرته، الجميع خضعت رقبته لذي الجلال سبحانه وتعالى. فالكافر يسبح حينا بلسان قاله، وعامة أحواله بلسان حاله، فالخلق جميعا مسبحون بحمده سبحانه وتعالى. لكن لا ينفع التسبيح إلا من سبح إيمانا، وأما من سبح كفرانا لا إيمانا فهذا له العقوبة وليست له المثوبة، فإنما المثوبة مع الاختيار وليست مع الاضطرار. فكل شيء يسبح بحمده، فهو السبوح المسبح سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تسبيحه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق معنا قوله جلت قدرته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكيف ندعو الله عز وجل باسمه السبوح؟ الدعاء كما مر يكون دعاء مسألة باللسان، ويكون دعاء عبادة باللسان والجنان والجوارح والأركان. فأما دعاء المسألة باللسان فذلك أن نسبح الله عز وجل ولتعلم يا عبد الله إن التسبيح دعاء، وهو أغلب دعاء أهل الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي دعاؤهم فيها سبحانك اللهم. ولذلك كان على المؤمنين أن يتصفوا بصفات أهل الجنة بأن يكثروا من قول سبحانك اللهم أو سبحان الله وبحمده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين جلست حتى طلعت الشمس تسبح وتذكر وتدعو، فقال: لقد قلت كلمات بعدك خير مما طلعت عليه الشمس، أي خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والله عز وجل أمرنا بهذا التسبيح عند طلوع الشمس وعند غروبها، سواء كان التسبيح في هذه الآية من سورة طه بمعنى التسبيح الذي هو باللسان، أو كان التسبيح الصلاة التي تكون بالجوارح والأركان. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح في أذكار الصباح والمساء. هذه السنة الغائبة عن الكثير أن يذكر الله العلي الكبير هنالك مع الصباح وهنالك مع المساء. ومن هذا الذكر تسبيح الرب سبحانه وتعالى. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن نسبح الله باسمه العظيم في الركوع، وأن نسبح الله باسمه العلي في السجود، بل علمنا أن نستفتح بالتسبيح في الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وغير ذلك من مواضع التسبيح التي علينا أن نلهج بها. وأما تسبيح العبادة فيكون ذكرا باللسان كما مر، ويكون أيضا ذكرا بالجنان واعتقادا لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال، أن ننزه الله عز وجل وألا نعتقد فيه إلا كل ما يليق، وأن نعتقد فيه كل ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربوبية، أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ننزهه عن أن يشاركه في الخلق أو الرزق أو التدبير أحد كائنا ما كان، حتى الملائكة الكرام فإنما وكلهم الله، ولا يتنزلون إلا بإذنه وأمره، وما نتنزل إلا بأمر ربك، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فلا يستطيعون أن يتحركوا حركة ولا أن يسكنوا سكنة إلا بإذنه وأمره ومشيئته سبحانه وتعالى. فأن ننزه الله عز وجل عن الشريك في الملك والخلق والرزق والتدبير، وأن ننزهه عن أن نشرك به شيئا، فلا نعبد أحدا إلا الله، ولا نسأل أحدا إلا الله، ولا نستعيذ إلا به، ولا نلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. فتكون صنوف العبادة منصرفة إليه، لا يذبح المرء إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا تكون مقالة فؤاده إلا لله سبحانه وتعالى، فتكون العبادة لله وحده لا نشرك به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هذا التنزيه أن ننزه العمل عن أن يكون بغير شرعته وعلى غير ملته، فننزه الأعمال عن المحدثات وعن البدع وعن الضلالات، فأن يكون العمل لله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى، وأن ننزه الله في أسمائه وفي صفاته فلا نعتقد فيه إلا ما يليق به، فننزهه عن أن يشبهه أحد من خلقه أو أن يشبه هو أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. جل ربنا وتقدس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتسبح الله بقلبك اعتقادا، وتسبحه أيضا فعلا وعملا، وذلك أن تأتي بالأعمال الصالحات على الوجه الذي يرضي رب الأرض والسماوات. ولذلك الصلاة تسمى تسبيحا، ومنه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قول ربه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بصلاتي الفجر والعصر، بالبردين اللذين من صلاهما وداوم عليهما دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسمى صلاة الضحى بسبحة الضحى، وكان يسمي النوافل بالتسبيح، فكان يسبح على راحلته إلا المكتوبة. فالفعل الذي تأتي به يكون تسبيحا لله عز وجل وتنزيها له سبحانه وتعالى. فنتعبد لله عز وجل باسمه السبوح قولا وفعلا، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ومضى معنا أن التسبيح دعاء دعواهم فيها سبحانك اللهم، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا تسبيحه قولا وفعلا، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وأن يجعلنا من أهل الجنة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.